الأول الذي يكون فيه أن تخرج الأرض كل ما فيها، ولشدة الهول تخرج الأرض ما فيها من الكنوز. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض تخرج من قلبها أفلاذ كبدها حتى تخرج من الذهب والفضة مثل الأسطوانة، فيمر به الرجل من شدة الهول فيقول: في هذا فعلت وفعلت، فلا يمد أحد يده إليه من شدة الهول الواقع يومئذ. وشيء طبيعي، حينما تشتد الأهوال لا ينشغل الناس بالأموال، ماذا يفعلون بها؟ والكون كله من حولهم يدمر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قلنا أخرجت الأرض أثقالها، جاء في الحديث أنها تخرج ما فيها من الكنوز، وتخرج ما فيها من بني آدم، وهم رفات وعظام نخرة، فلما تكون النفخة الثانية يبعثهم الله عز وجل جميعا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، حينئذ يتحير الإنسان، سواء ما قبل النفخة الثانية أو بعد النفخة الثانية. عند النفخة الأولى يذهل الناس فلا يلتفتون إلى شيء من أمر الدنيا ويتساءلون ما السبب الذي يجري هذا فيه ومن أجله، وفي النفخة الثانية حينما يبعثهم الله يخرجون ويحشرون إلى أرض المحشر ثم إلى الحساب، وأيضا يتساءلون إلى أين المصير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. جاء في الحديث عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أن الأرض تشهد يومئذ على كل عامل بما عمل عليها من خير أو شر. هذا المكان الذي صليت فيه يشهد لك، وذاك المكان الذي حججت فيه يشهد لك، وذاك المكان الذي عصى الله الناس فيه يشهد عليهم بمعصيتهم. ولذا كان بعض العلماء يستحب إذا أراد أن يصلي النافلة أن يصلي بعض الصلاة هنا وبعضها هنا، أن يغير مكانه في كل ما يبدأ عنده الصلاة حتى تكثر الأرض التي تشهد له. وحتى إن الأرض يومئذ لتشهد للإنسان لا بالأعمال ولكن بالأقوال، أيضا تشهد على من قال لا إله إلا الله. ومن أجل هذا كان بعض الصالحين إذا جلس في موضع ثم قام منه يقول: أودعت في هذا الموضع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يريد بذلك أن تشهد له الأرض التي شهد عندها أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد له يوم القيامة. إذن الأرض حينما تحدث عن أخبارها تحدث بما عمل عليها من خير أو من شر. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. كيف تتحدث الأرض وتتكلم؟ الكل يوم القيامة عمله بإذن الله عز وجل، والله سبحانه إذا قال للشيء كن فلا بد أن يكون، يأمرها الله عز وجل بأن ربك أوحى لها. الله عز وجل أوحى إلى الأرض أن تتكلم وتشهد على أهلها بما عملوا فيها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها. قد يستغرب الإنسان ويقول: هذه الأرض جماد، كيف تعقل الأمور كما قلت؟ كلها بيد الله عز وجل، وأنا وأنت من بني آدم ماذا كنا قبل أن يجعلنا الله إنسانا؟ ألم نكن صلصالا كالفخار وترابا وماء آسنا؟ جعلنا الله عز وجل نمشي ونتكلم ونقوم ونقعد ونؤمن والبعض يكفر. هذا كله بأن الله عز وجل وضع في الخلق بكلمة كن ما يشاء فكانوا كما يشاء الله عز وجل. فإذا أوحى سبحانه يومئذ إلى الأرض أن تشهد، شهدت بكل ما عمل عليها من خير أو شر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالذي جعل كل الأشياء تسبح قادر على أن يجعل الأشياء تشهد بما عمل فيها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فرقا، كل فرقة تسير إلى الجهة التي يكون إليها مصيرها. أين الجهات؟ ليس هناك يومئذ إلا جهتان، جهة إلى الجنة وجهة إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن الشتات يومئذ يبدأ الحشر، فيقوم الناس لا يلتفت بعضهم إلى بعض، ثم يأتون إلى الحساب، كل إلى حسابه الخاص به، فالله يحاسب الكل في آن واحد. سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: كيف يمكن أن يحاسب الله العباد كلهم في آن واحد وأعمالهم مختلفة وأشخاصهم مختلفة ولغاتهم مختلفة؟ قال: أليس يرزقهم الآن جميعا في آن واحد؟ قال: بلى. قال: فالذي يرزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد. يحاسب الله العباد. يصدر الناس يومئذ بعد الحساب إلى أين؟ إلى مصيره ليرى نتيجة عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال الصحابة رضوان الله عليهم، يرى نتيجة عمله. إن كان من أهل الجنة يرى الجنة، وإن كان من أهل النار يرى النار. وبعض علماء التفسير وسع مفهوم هذه الآية فقال: يومئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يرى عمله في الحساب أولا، يرى حسابه كله، ما عمل من ذرة من خير وما عمل من شر، وإن كان قد غفر له يقال له يومئذ: هذا عملك الخير قد أثبته الله لك وضاعفه، وهذا عملك السيء الذي تبت منه قد غفره الله عز وجل لك، وأنت سائر إلى الجنة بفضل الله عز وجل. ويقال يومئذ أيضا للكافر أو للفاسق: تعرض عليه أعماله فيرى ما كان منها من خير، الكافر ما فعل من خير يعرض عليه، ويقال له: قد وفيناك أجرك في الدنيا وليس لك في الآخرة نصيب. الكافر إذا عمل الخير في الدنيا لا يغمطه الله عز وجل حقه ولا يضيع له، الله سبحانه وتعالى يكافئ على الخير. فإذا فعل الكافر في الدنيا خيرا كافأه عليه في الدنيا، ثم لقي الله عز وجل وليس له عنده عمل صالح يستحق عليه أجرا. ثم بعد ذلك يرى الجميع في المرحلة الثانية ما بعد الحساب، يرون نتائج أعمالهم، فمن عمل الخير كان من أهل الجنة، ومن عمل الشر كان من أهل النار. وكل ذلك لا بد أن يكون بعد العبور على الصراط، والصراط كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جسر بين المحشر وبين الجنة، تكون جهنم تحته، فمن كان من أهل الإيمان مشى عليه بإيمانه بقدر إيمانه، ومن كان من أهل الكفر سقط، ومن كان من أهل الأعمال الفاسدة فإن كان عنده من العمل ما يستحق به النار، أي كانت أعماله السيئة قد غلبت على حسناته، سقط في نار جهنم حتى يطهر من سيئاته الزائدة ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرور على الصراط فقال صلى الله عليه وسلم: فتمر أول فئة منهم كالبرق الخاطف، تراه في المشرق فإذا هو في المغرب. وسرعة البرق هذه هي التي يعبر عنها في زماننا هذا بسرعة الضوء، وهي تساوي 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. أول فرقة تعبر الصراط تكون بسرعة البرق، ثم الفرقة الثانية تعبر الصراط كأنها الريح المرسلة، الريح القوية الشديدة، ثم كأجاويد الخيل. الفرقة الثالثة تعبر الصراط بسرعة كأنها الخيل الجياد، والخيل الجياد تسير بسرعة قدرها العلماء بأنها تمشي في الساعة الواحدة، هناك التقدير بالثانية، هنا في الساعة، في الساعة الواحدة تمشي بسرعة 100 كيلومتر أو ما يتراوح بين 70 كيلومتر ومائة كيلومتر في الساعة. قدر الفرق ما بين الفرقة هذه وما بين التي تعبر العبور الأول، ثم بعد ذلك كالراكض وكالماشي ثم كالزاحف. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط كلاليب عظام كأنها شوك السعدان، وشوك السعدان يكون معقوفا هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخطف الناس بأعمالهم، يعني تسلط على العبد بقدر ما عنده من عمل سيء لا أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناج مخدوش، بعض الناس تصيبه خدشا، وناج مخردل، أخذت هذه الكلاليب كل موضع من جسده ثم نجا، فإذا بلغ آخر الصراط قال هذا الناجي وهو مخردل: قال الحمد لله، لقد أنعم علي بنعمة لم يعطها أحدا من العالمين، لأنه يرى عظم الفضل على نفسه في أنه نجا من النار وإن كان بهذه الحالة. ثم من بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناج مخدوش وناج مخردل ومكبوب على وجهه في نار جهنم. وهذا قد ذكره الله عز وجل في موضع آخر، وهو قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها. كل عبد من العباد لا بد أن يمر على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، جثيا أي قعودا على ركبهم. بل الأمر أوسع من هذا تفصيلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حينما يعبر أهل الإيمان العظيم على الصراط تناديهم جهنم: جز يا مؤمن فإن نورك يطفئ لهبي. النار تؤثر على أهل المعاصي، وأهل الإيمان والتقوى